هذا الكلام في تفسير الآيات من الآية 30 إلى الآية 39 في سورة البقرة. هذا المقطع من الآيات يتكلم عن خلافة الإنسان، وقلنا أننا سوف نتكلم في عدة نقاط. وصلنا إلى النقطة الخامسة وهي في حقيقة السجود لآدم. ما المقصود بالسجود لآدم؟ الذي يقول تعالى وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وفي آية أخرى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين. وهنا يأتي السؤال المهم، وهو أنه من المعروف أنه يحرم السجود لغير الله، فكيف صح أن يطلب الله سبحانه وتعالى من الملائكة السجود لآدم، وما هو المقصود من هذا السجود؟ عليكم السلام ورحمة الله. كيف طلب الله سبحانه وتعالى من الملائكة أن يسجدوا لآدم؟ وما هو المقصود من هذا السجود؟ هذا السؤال في حقيقته ينطلق من فكرة، وهي أن السجود بحد ذاته عبادة، والعبادة لغير الله الشرك. هذا السؤال ينطلق من فكرة أن الأعمال تنقسم إلى قسمين: أعمال تتقوم عباديتها بقصد القربة، بالنية وقصد القربة، كالإنفاق على الفقراء، إخراج الحقوق الشرعية، الصلاة، الصوم، الجهاد في سبيل الله. قبل ذلك، قبل أن أدخل في بيان هذه الفكرة، أود أن أقدم مقدمة. تنقسم الأفعال في الفقه إلى ما يسمى، أو الواجبات إلى ما يسمى واجبات عبادية وواجبات توصلية. المقصود بالواجبات العبادية جزاكم الله خير، الواجبات التي لا يعتبر المكلف ممتثلا لها إلا إذا أتى بها بقصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى. فلو أتى بها لا بقصد القربة لا يعد ممتثلا. الصلاة، الصلاة إذا لم ينوي الإنسان أنه يتقرب بها إلى الله لا يكون ممتثلا. فلو صلى رياء لا تعد هذه هي الصلاة المطلوبة ولا تصح، وإذا تاب إلى الله يفترض أن يعيد. أو لو صام رياء أو جاهد رياء، الجهاد هنا لا تتصور فيه الإعادة، الصلاة والصوم دل الدليل على أنه يجب القضاء لو لم يأتي بهما المكلف. أما الجهاد فلا، لكنه لا يحصل على الثواب لو جاهد بدون قصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك أفعال واجبات يقال أنها توصلية، بمعنى أنه يكفي في امتثالها أن يأتي بها المكلف ولو بدون قصد القربة، مثل دفن الميت. دفن الميت المطلوب أن يدفن الميت ولو لم يقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، المكلف إذا أراد أن يحصل على الثواب حتى في هذه الواجبات يجب عليه أن يقصد القربة إلى الله، لكن فرضنا كلامنا لو أدى بهذه الواجبات بدون قصد القربة يكون ممتثلا أم تجب فيها الإعادة؟ لا، هذه الواجبات التوصلية لا تجب إعادتها، يكفي فيها أن يأتي المكلف أن يأتي بها ولو من دون قصد القربة. نعم لا يحصل على الثواب لكن يكفي، يعد ممتثلا، مثل تطهير الثوب. طبعا شائع عند الناس أن تطهير الثوب يشترط فيه النية، هذا ليس صحيح. تطهير الثوب لا يشترط فيه النية، تطهير البدن لا يشترط فيه النية، غسل الأغسال تشترط فيه النية، لكن التطهير من الأخبات من النجاسة من سقوط دم أو من سقوط بول أو من سقوط شيء آخر نجس، هنا التطهير لا يشترط فيه قصد القربان، يكفي فيه أن يطهر الإنسان الثوب، أن يطهر الإنسان الفراش، أن يطهر البدن. الأغسال والوضوء لا يشترط فيها قصد القربان، أما التطهير من الأخبار فلا يشترط فيه قصد القربان. فإذا توجد واجبات تعبدية يقصد يشترط فيها قصد القربان، وتوجد واجبات توصلية لا يشترط فيها قصد القربان. أنا مقدم، نعود إلى السؤال. السؤال يسأل يقول كيف طلب الله سبحانه وتعالى من الملائكة أن يسجدوا لآدم؟ وإذا فسرنا ذلك وبيناه وأنه ليس فيه شرك، فما هو المقصود بهذا السجود؟ هذا السؤال ينطلق من فكرة، هذه الفكرة تقوم على أساس إن الأفعال تنقسم إلى قسمين، الأفعال العبادية تنقسم إلى قسمين، هنا قسمنا الواجبات مطلقا، هنا نقسم الأفعال العبادية. قسم تتقوم عبادتها بالنية، يعني لا تسمى عبادة ولا تصح حتى لو أتى بها المكلف ما دام لم يقصد بها التقرب إلى الله فهي ليست صحيحة، هذه تتقوم عباديتها بالنية، مثل ما مثل الجهاد في سبيل الله، مثل ما مثل التصدق على الفقراء، هذه أشياء تكون عبادة لو قصد الإنسان بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قسم آخر من الأفعال العبادية لا تتقوم عباديتها بقصد القربة، بل هي بذاتها عبادة، كالسجود. السجود حيث أنه عبادة بذاته فهو لا تتقوم عباديته بقصد القربة، هو عبادة، ما أن يقع يقع عبادة ولو لم يقصد به العبادة. تبين وياي الفكرة، فكرة السؤال. السجود بنفسه عبادة، ولذلك إذا كان عبادة فهو يحرم إذا كان لغير الله سبحانه وتعالى. هذا السؤال خلفيته هذه، لماذا يستشكل ويقال كيف، ما هو تفسير أن الله طلب من الملائكة أن يسجدوا لآدم؟ ما الإشكال؟ الإشكال ناشئ من هذه الخلفية، الخلفية التي تقول إن السجود بذاته عبادة ولو لم يقصد به العبادة. ولذلك حتى السؤال كيف يصح أن يسجد الملائكة لآدم مع أن السجود عبادة وهو محرم لغير الله لأنه عبادة والعبادة لا تصح إلا لله سبحانه وتعالى. هذه هي خلفية السؤال، لكن هذه الخلفية ليست صحيحة، هذا التصور ليس صحيح. فالسجود مثله مثل أي فعل آخر تتقوم عباديته بالقصد والنية، ولذلك فقد يكون السجود استهزاء وقد يكون سخرية. إذا الإنسان قصد الاستهزاء بإنسان آخر فسجد له، أو قصد المزاح أو قصد السخرية، فهل يكون مثل هذا السجود عبادة لهذا الإنسان؟ فإذا فالسجود ليس بذاته عبادة، وإنما أيضا يختلف سجود عن سجود عن سجود. فإذا قصد بالسجود العبادية فهو عبادة، وإن لم يقصر فهو ليس بعبادة. قد يكون السجود للاستهزاء، وقد يكون لمجرد التعظيم والإحترام والتبجيل، كما في سجود أبوي يوسف ليوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وإنما يكون السجود لغير الله حراما لأنه عادة ما يكون السجود لأجل العبادة. فإذا لذلك الإسلام أراد للمسلم أن يتنزه عن السجود، لأن السجود قد يوهم بأن الساجد إنما يعبد ما سجد له، لكن إذا كان في مورد بأمر من الله لأجل التعظيم فيكون واجبا وليس محرما، لأنه بأمر من الله سبحانه وتعالى. الإسلام الإسلام إنما نهى عن السجود لغير الله لأنه أراد للمسلم أن يتنزه. لماذا؟ لأن السجود قد يوهم، السجود لشيء قد يوهم بأن الإنسان يعبد ذلك الشيء، لكن إذا جاء دليل في مورد ما إن الله قد أمر بهذا السجود فهذا قرينة على أن هذا السجود ليس سجود عبادة، وإنما عليكم السلام ورحمة الله سلام الله بخير، على أن السجود كان سجود تعظيم وسجود احترام ويكون سجودا واجبا. إذا اتضح هذا يبقى سؤال أنه ما هو المقصود من هذا السجود؟ ما هي حقيقة سجود الملائكة لآدم؟ هل هذا هو السجود المتعارض أم هو شيء آخر؟ توجد نظريتان، يوجد رأيان. الرأي الأول يقول بعض المفسرين أن السجود المطلوب من الملائكة ليس هو السجود المتعارض. الأمر الذي صدر من الله سبحانه وتعالى للملائكة بأن يسجدوا لآدم ليس هو المقصود، ليس المقصود هذا السجود المتعارف عندنا، إنما المقصود خضوع هذه القوى المتمثلة بالملائكة للإنسان. فمعنى الأمر بالسجود إن الله سبحانه وتعالى قد أودع في شخصية الإنسان وطبيعته ما تخضع له هذه القوى المتمثلة بالملائكة، فليس السجود هو السجود المتعارف، إنما هو خضوع الملائكة لهذا الإنسان لما أودع الله به من مواهب. وهذا الرأي منطلق من فكرة إن هذه القصة، هذا الحديث كله يراد منه التربية والتمثيل، وليس المراد المصادق المادية لمفرداته ومعانيه. فكل القصة قصة رمزية، وليس المراد بالسجود هو هذا المظهر المتعارف عند الناس، إنما معنى ذلك إن الله سبحانه وتعالى قد أودع في الإنسان مواهب وميزات ما يستدعي أن تخضع له القوى المتمثلة بالملائكة. هذا رأي في السجود. الرأي الآخر يقول لا، هذا السجود سجود حقيقة، سجود احترام وتعظيم حقيقي، بمعنى أننا نلتزم بظاهر الآيات، لأنه لا يصح أن نحيد عن الظاهر إلا بقرينة، ولا توجد قرينة على التفسير الأول. فالمراد من السجود السجود الحقيقي، لكن بشكل يتناسب مع الملائكة. لا نعرف، لا نعرف هيئة الملائكة حتى نقول أنه يشبه السجود الذي يجده الإنسان. هو سجود يتناسب مع طبيعة الملائكة، لكنه سجود، سجود حقيقي وليس مجرد خضوع وهيمنة للإنسان على الملائكة. لا، هو سجود، سجود ظاهري حقيقي، لكن بالنحو الذي يتناسب مع طبيعة الملائكة. هذه هي النقطة الخامسة من نقاط البحث التي أردنا أن نخوض فيها في هذه الفرصة. طبعا هنا الدرس الذي نستفيده من القصة هي أن الله سبحانه وتعالى عندما يأمر بشيء فهو يطاع، ويفترض أن يطاع من حيث يأمر لا من حيث نهيه. وهذا هو الذي وقع فيه إبليس. إبليس أراد أن يطيع الله سبحانه وتعالى من حيث يشتهي. الله سبحانه وتعالى طلب منه أن يسجد، لكنه رفض أن يسجد. وتوجد رواية في البحار عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: أمر إبليس بالسجود لآدم، فقال: يا رب وعزتك وجلالك، إن أعطيتني من السجود لآدم لأعبدنك عبادة ما عبدك أحد قط مثلها. ماذا كان جواب الله سبحانه وتعالى؟ قال الله جل جلاله: إني أحب أن أطاع من حيث أريد، من حيث أريد. الله سبحانه وتعالى يحب أن يطاع من حيث يأمر، حتى لو لم نتفهم فلسفة الأمر. نحن الإمامية نؤمن بشيء، نؤمن بأن كل واجب لا بد أن تكون فيه مصلحة، لذلك أوجبه الله. وكل حرام لا بد أن تكون فيه مفسدة، ولذلك حرمه الله سبحانه. لكن قد لا نعرف المصلحة، وقد لا نعرف المفسدة، لا ندري. نحن نؤمن أن الأحكام الإلهية تابعة للمصالح والمفاسد، فالواجبات توجد فيها مصالح، والمحرمات توجد فيها مفاسد. لكن العقل الإنساني قد لا يدرك المصلحة، وقد لا يدرك المفسدة. نحن نؤمن بأنه الواجبات منطلقة من مصلحة، والمحرمات منطلقة من مفسدة، لكننا قد لا ندرك ذلك. وأحيانا بعض الأوامر ربما المصلحة فيها، يعني المصلحة لا تترتب على نفس الفعل، وإنما تترتب على الطاعة. الطاعة فيها مصلحة تربي إرادة الإنسان. يعني الآن أنت الآية ماذا تقول؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طبعا المصلحة لم تترتب مباشرة على الفعل، إنما الذي ترتب على الفعل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتوجد مصالح جمة تترتب على عليكم السلام على الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فبطاعتنا لله سبحانه وتعالى في الصلاة تتردد مصلحة هي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، والمصالح التي تترتب على الفحشاء والمنكر جمة وكثيرة. هذا تمام الكلام في النقطة الخامسة. النقطة السادسة، هل خلق آدم للجنة أم للأرض؟ هذا السؤال بالإجابة عليه تنحل جملة من الإشكالات في هذا المقطع المبارك. هل إن آدم خلق للأرض كما يبدو ذلك من أول المقطع إذ يقول القرآن الكريم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بداية المقطع هكذا، وهذا تصريح بأن الله سبحانه وتعالى إنما خلق آدم للأرض، أم أنه خلق للجنة وبعد العصيان أنزل للأرض كما يفهم ذلك من نهاية المقطع إذ يقول القرآن الكريم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. نهاية المقطع ظاهرة في أن آدم قد خلق للجنة لكنه بعد أن عصى أنزل للأرض. فما هو الجواب الصحيح؟ آدم خلق للجنة أم خلق للأرض؟ الجواب عن هذا السؤال مر مرارا مني، وهو أن آدم قد خلق للأرض ولخلافة الله في الأرض، وهذا هو مقتضى الجمع العرفي بين المقطع بين الآيتين بين الموردين في المقطع المذكور. وأصل بالجمع العرفي المقطع الأول يصرح أني جاعل في الأرض خليفة صريح، لكن نهاية المقطع يعني في أول المقطع تصريح بأن الله قد جعل آدم وخلقه للأرض وللخلافة، لكن في ذيل المقطع يوجد ظهور وقلنا يا آدم تسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. يوجد ظهور على أنه مخلوق للجنة وبعد العصيان أنزل للأرض. أما لماذا أقول ظهور ولا أقول تصريح؟ في بداية المقطع أني جعل في الأرض خليفة صريحة، لكن هنا ماذا قال؟ اسكن أنت وزوجك الجنة. لم تصرح الآيات بأن هذا سكن دائمي أبدي خلقا للجنة أم لا مرحلي. عبد الظهور يوجد ظهور بأنه آدم وحواء ربما خلقا للجنة وأنزلا بعد العصيان، لكن ليس صريح. وحينما يوجد دليل صريح، يوجد تصريح ويوجد ظهور، يقدم الصريح على الظاهر، يجمعان بنحو يقال أنه خلق للأرض لكن لا بد من مرحلة يتواجد فيها في الجنة، فوجوده في الجنة يمكن أن نقول أنه مرحلة تأهيلية للقيام بدور الخلافة على الأرض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير. بالجمع العرفي بين بداية المقطع ونهاية المقطع يمكن أن نقول أن آدم قد خلق للأرض ولدور الخلافة على وجه الأرض، لكن لابد من المرور بمرحلة تأهيلية لآدم يتواجد فيها في الجنة، لأنه بدون أن يقوم آدم أو يمر آدم بهذا الدور التأهيلي فقد لا ينجح في مهمة الخلافة على وجه الأرض، وسيأتي مزيد توضيح لذلك في نقاط أخرى. بل يمكن أن يقال ويوجد خلاف ذلك أن الجنة التي تشير لها الآية في نهاية المقطع تسكن أنت وزوجك الجنة إنما هي جنة أرضية وليست جنة الخلد. الجنة ليست لا تطلق ويراد بها فقط جنة الخلد، لعل المراد هنا جنة أرضية، لأنه لا يوجد دليل، الجنة هي البستان، لا يوجد دليل على أن المراد في الآية الكريمة جنة الخلد، بل قد يوجد دليل على خلاف ذلك. ما هو الدليل؟ أن جنة الخلد لا تكليف فيها ولا خروج منها، بينما هذه الجنة كلف فيها آدم وزوجته وخرج منها، فيوجد دليل على أن هذه الجنة ليست جنة الخلد بل هي جنة أرضية، وهبوطه منها يقصد به بداية تحمل المسؤولية والجهد والتعب الذي تقتضيه مهمة الخلافة. فالإنسان آدم منذ البدء كان على وجه الأرض، لم ينزل من الجنة إلى الأرض، لكن كان في مكان لا تعب فيه ولا عنا، وتهيأت له أسباب الراحة، كل أسباب الراحة. وبعد الاقتراب من الشجرة بدأت الحياة الأخرى، الحياة التي ملؤها النصب والتعب، وإن كانت هذه الحياة أيضا على وجه الأرض. آدم في حياته التي كان لا تعب فيها ولا نصب كان على وجه الأرض، وفي حياته التي بدأت يسودها التعب بعد اقترابه من الشجرة هو أيضا على وجه الأرض. وقد تستشكل وتقول إذا ما معنى اهبطوا؟ وقلنا اهبطوا الهبوط والنزول من العلو إلى الأسفل، وهنا يقال أن المقصود هبوط مقامي وليس هبوطا مكانيا، المراد أن الحياة عندما تتحول من حياة يعيش فيها الإنسان عيشا رغيدا بلا تعب ولا نصب إلى حياة صعبة تحتاج إلى كد وجهد وتعب، فهذا هو نحو من أنحاء الهبوط. وبهذا يمكن أن نجيب عن سؤال آخر، تتبين الإجابة عن سؤال آخر، وهو أنه كيف تسنى لإبليس أن يغوي آدم في الجنة مع أن دخولها محرم على إبليس. بهذا يتبين الجواب عن هذا التساؤل، إذا كانت جنة الخلد جنة الخلد دخولها محرم على إبليس. فكيف دخل إبليس إلى جنة الخلد وأغوى آدم؟ هنا يوجد جوابان. الجواب الأول منهما يعتمد على الفكرة التي مرت، حيث يجاب بأن هذه الجنة جنة أرضية، وإبليس لم يمنع من دخول الجنان الأرضية، إنما منع من دخول جنة الخلد. وهؤلاء القائلون بذلك يستشهدون بأن ضمير الجمع في قوله تعالى وقلنا اهبطوا منها بعضكم، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، يشير إلى ذلك، حيث إن إبليس كان معهم في الجنة، في جنة في الجنينة الأرضية، وضمير الجمع يقصد به آدم وزوجته وإبليس. وكان هناك تفسير آخر لضمير الجمع، بعض المفسرين يرى أن ضمير الجمع المخاطب به آدم وحواء فقط، لكنه بحسب النتيجة هو نزول لكل البشرية، لكل أبناء آدم وحواء، فجاء ضمير الجمع بهذا النحو. على كل حال، الجواب الأول عن أن إبليس كيف تمكن من دخول الجنة مع أنها محرمة عليه، يجاب بأنها ليست جنة الخلد المحرمة على إبليس، إنما الجنة الأرضية. لكن يوجد جواب آخر يقول نستطيع أن نقول حتى لو كانت جنة الخلد فلا مانع من أن يغوي إبليس آدم، وذلك بأن يخاطبه ويغويه من خارجها، ولا مانع من الخطاب من خارج الجنة. توجد أمثلة لذلك، توجد خطابات من أهل النار لأهل الجنة وبالعكس، فلعل إبليس أغوى آدم من خارج الجنة ولو كانت جنة الخلد. يقول القرآن في خطاب أهل النار لأهل الجنة: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا أن الله حرمهما على الكافرين. الأعراف 50. وفي خطاب أهل الجنة لأهل النار يقول القرآن الكريم: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الكافرين. الأعراف 44. هذا جواب ثاني. حاصل الكلام في هذه النقطة الذي أستغربه أن هذه الجنة لم تكن جنة الخلد، وأن آدم إنما خلق للأرض، غاية الأمر لابد أن يمر بدورة تأهيلية، ووجد في مكان لا تعب فيه ولا نصب، لكنه بعد أن اقترب من الشجرة تحولت حياته إلى النصب، في معنى واضح لتدريب آدم أنه عندما تكسر إرادته وينقاد إلى شهواته فإن حياته ستتحول من الراحة وعدم التعب إلى الشقاء والتعب. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في ذلك. صلوا على محمد وآل محمد. إذا سؤال، حبيت أدخل في نقطة أخرى لكن هذه النقطة فيها تفصيل يأخذ وقت أكبر، نؤجله إن شاء الله للندوة اللاحقة. أمان الله. إذا سؤال بالنسبة.